وقوله من السماء أي من العلو، لأن هذا المطر ينزل من السحاب وليس من السماء التي هي السقف المحفوظ، بدليل قوله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض. إذن هو ينزل من العلو، والحكمة في إنزاله من العلو ليشمل قمم الجبال ومراتع الإبل والسهل والأودية، لأنه لو جاء يمشي سيحنا الأرض ما وصل إلى قمم الجبال، ولكن الله عز وجل جعله من فوق. وقوله ماء مباركا من بركته أنه ينبت الله به جنات وحب الحصيد. الجنات هي البساتين الكثيرة الأشجار، وسميت البساتين الكثيرة الأشجار جنات لأنها تجن أي تستر ما تحتها. وكل بستان ذو شجر ملتف بعضه إلى بعض يسمى جنة. وأما قول حب الحصيد يعني به الزروع التي تحصد، فذكر الله هنا الأشجار والزروع. فمن الأشجار تجد الثمار، ومن الزروع تحصد الحبوب. والنخل باسقات لها طلع نضيد، خص الله النخل لأنها أشرف الأشجار، ولهذا شبه بها المؤمن، حيث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن. قال ابن عمر رضي الله عنهما فذهب الناس يخوضون في شجر البوادي، كل يقول هي الشجرة فلانية. يقول ابن عمر فوقع في قلبي أنها النخلة، لكني كنت أصغر القوم، يعني فاستحيا أن يتكلم وهو أصغرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة، وهي الشجرة المذكورة في قول الله تعالى ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فلهذا خصها هنا بالذكر، فقال والنخل باسقات أي عاليات لها طلع نضيد أي منضود. فالطلع في شماريخه تجده منضودا من أحسن ما يكون من النضد، ومع ذلك تجد هذه الثمرات تسقى بالشمراخ الدقيق الليل، مع أنه قد يكون فيه أحيانا فوق 30 حبة أو أكثر. لها طلع نضيد رزقا للعباد، أي فعلنا ذلك، أنزلنا من السماء ماء فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات، فعلنا ذلك رزقا للعباد أي عطاء وفضلا للعباد. والعباد هنا يشمل العباد المؤمنين والعباد الكافرين، لأن الكافر عبد لله كما قال الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. والمراد هنا العبودية الكونية القدرية، أما العبودية الشرعية فلا يكون عبدا لله إلا من كان ممتثلا لأمره مجتنبا لنهيه مصدقا بخبره. إذن العباد يشمل الكفار والمؤمنين. وأحيينا به بلدة ميتا، أحيينا به أي بالماء الذي نزله من السماء بلدة ميتا. بلدة لما كانت مؤنثة اللفظ مذكرة المعنى صح أن توصف بوصف مذكر بلدة ميتا أي بلدا ميتا، أحياه بهذا الماء الذي نزل من السماء. كيف أحياه؟ تجد الأرض هامدة خاشعة ليس فيها نبات، فإذا أنزل الله المطر عجل في النبات واخضرت وازدهرت، فهذه حياة بعد الموت. كذلك الخروج أي مثل ذلك الإحياء، الخروج من خروج الناس من قبورهم لله عز وجل. وإنما ذكر الله تعالى الخروج لأن من عباد الله من أنكر ذلك، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، وحجتهم أنهم قالوا من يحيي العظام وهي رميم، كيف تحيا العظام بعد أن رمت وصارت ترابا؟ هذا مستنكر عندهم بعيد، ولكن الله سبحانه وتعالى بين أنه ليس ببعيد، وأنه كما يشاهدون الأرض الميتة ينزل عليه المطر فتحيا. إذن فالقادر على إحياء الأرض بعد موتها بنزول المطر قادر على إحياء الأموات بعد موتهم، وهذا قياس جلي واضح. كذلك الخروج، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع. ذكر الله هؤلاء المكذبين لفائدتين: الفائدة الأولى تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ليس أول رسول كذب، بل قد كذبت الرسل من قبله، كما قال تعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فهو قيل إنه شاعر، وقيل إنه مجنون، وقيل إنه كاهن. وقد قال الله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. هذه فائدة لذكر قصص الأمم السابقة، وهي إيش؟ تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان إذا رأى غيره قد أصيب بمثل مصيبته يتسلى بلا شك وتهون عليه المصيبة. الفائدة الثانية تحذير المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا كل قال في آخر ما ذكر: كل كذب الرسل فحق وعيد، فحق عليهم وعيد الله بالعذاب. وقد قال عز وجل: فكلا أخذنا بذنبه، يعني كل واحد من هذه الأمم جوزي بمثل ذنبه فعوقب بمثل ذنبه. مثلا كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرسل وثمود. قوم نوح كذبوا نوح عليه الصلاة والسلام، وقد لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة وهو يدعوهم إلى الله عز وجل، ولكن لم يستفيدوا من ذلك شيئا. كلما دعاهم ليغفر الله لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، تغطوا واستكبروا واستكبار، وبقي فيهم هذه المدة. وقد قال الله تعالى في النهاية: وما آمن معه إلا قليل. كذب قبل قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. أصحاب الرس قوم جاءهم نبيهم ولكنهم قتلوه بالرس وهي البئر، أي حفروا بئرا ودفنوه، هذا قول. والقول الثاني: أصحاب الرس يعني أنهم قوم حول ماء وليسوا بالكثرة الكافرة، ومع هذا كذبوا رسوله. وثمود وهم قوم صالح في بلاد الحجر المعروفة، كذبوا صالحا وقالوا: ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. وهذا التحدي، فماذا فعل الله بهم؟ أرسل عليهم صيحة ورجف فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وعاد كذلك، أيضا عاد أرسل الله إليهم هودا فكذبوه فأهلكهم الله عز وجل بالريح أرسل الله عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وكانوا يفتخرون بقوتهم يقولون من أشد منا قوة، فأراهم الله عز وجل قوته وأهلكهم بالريح اللطيفة التي لا يرى لها جسم ومع ذلك دمرتهم تدميرا. وفرعون الذي أرسل الله إليه نبيه موسى عليه الصلاة والسلام وكان معروفا بالجبروت والعناد والاستكبار حتى إنه استخف قومه وقال لهم إنه رب، قال أنا ربكم الأعلى، فأطاعوا. فجاءهم موسى عليه الصلاة والسلام بالآيات البينات ولكنهم كذبوا، وأراهم الله تعالى آية كانوا يفتخرون بما يضاد ما جاء بموسى وهو السحر. فجمعوا لموسى عليه الصلاة والسلام كل السحرة في مصر واجتمعوا وألقوا الحبال والعصي وألقوا عليها السحر، فصار الناس يشاهدون هذه الحبال والعصي وكأنها إيش حيات وثعابين، ورهب الناس كما قال تعالى واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، حتى إن موسى عليه الصلاة والسلام أوجس في نفسه خيفة، يعني شاهد أن كل الجو حوله ثعابين تريد أن تلتهم ما تقابله. فأوحى الله تعالى إلى موسى أن ألقي عصاك، فألقى العصا فالتهمت جميع هذه الحيات. وهذا من آيات الله، إذ أن الحية كما هو معروف ليست بذات الكبر لكن تأكل هذا وكأن هذا يذهب بخارا إذا أكلت هذه الحبال والعصي. السحرة رأوا أمرا أدهشهم ولم يملكوا أنفسهم إلا أن يؤمنوا، ومع ذلك إيمانا تاما ألقي السحر ساجدين. وتأمل قوله تعالى ألقي السحر ساجدين ولم يقل سجدوا، كأن هذا شيئا اضطرهم إلى السجود، كأنهم سجدوا بغير اختيار لقوة ما رأوا من الآية العظيمة. ومع هذا مع هذا الآية البينة الواضحة على صدق موسى عليه الصلاة والسلام لم يؤمن فرعون، وقال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. فهم بأن يهجم على موسى ومن معه من المؤمنين، فأمر الله موسى أن يخرج من مصر إلى جهة المشرق نحو البحر الأحمر، فامتثل أمر الله خرج من مصر إلى هذه الناحية، فتبعهم فرعون بجنوده على حنق يريد أن يقضي على موسى وقومه. فلما وصلوا إلى البحر قال قوم موسى له إنا لمدركون، قال كلا يعني لن ندرك إنما يا ربي سيهدين. فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاه البحر الذي عرضه مسافات طويلة، فضرب البحر فانفلق البحر 12 طريقا وصارت قطع الماء كأنها الجبال، وصارت هذه الطرق التي كانت ريا من الماء وطينا زلقا صارت طريقا يبسا بإذن الله بلحظة. فدخل موسى وقومه عابرين من أفريقيا إلى آسيا من طريق البحر، فلما تكاملوا داخلين دخل فرعون وقومه فلما تكاملوا داخلين وخارجين إلى الناحية الشرقية دخل فرعون وقومه، فلما تكاملوا في الدخول أمر الله البحر فانطبق عليه. فلما أدرك فرعون الغرق أعلم آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. وتأمل أنه لم يقل آمنت بالله، قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. لماذا؟ إذلالا لنفسه، حيث كان ينكر على بني إسرائيل ويهاجمهم، فأصبح عند الموت يقر بأنه تبع لهم وأنه من أذنابهم، يعني أنه يمشي خلفهم. ولكن ماذا قيل له؟ قيل له الآن تؤمن بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنك من المسلمين، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فلم تقبل توبته لأنه لم يتب إلا حين حضره الموت، والتوبة بعد حضور الموت لا تنفع، كما قال الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، لا تنفع التوبة إذا حضر الموت. نسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بتوبة قبل الموت. ولكن الله قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، ننجيك ببدنك يعني لا بروحك، الروح فارقت البدن لكن البدن بقي طافيا على الماء. لماذا؟ بين الله الحكمة لتكون لمن خلفك آية، لأن بني إسرائيل قد أرعبهم فرعون، فلو لم يتبين لهم أنه غرق بنفسه لكانت أوهامهم تذهب كل مذهب، لعله لم يغرق، لعله يخرج علينا من ناحية أخرى. فأقر الله أعين بني إسرائيل بأن شاهدوا جسمه غارقا في الماء لتكون من خلفك آية. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على ما ذكر من هؤلاء الأقوام في اللقاء القادم الذي سيكون إن شاء الله عند ابتداء الدراسة. إننا وصلنا إلى إذ يتلقى المتلقيان يعني من عن الشيء المهم على ذمتك ومسؤوليتك. قال الله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل حق وعيد. انتهينا على حسب كلام الأخ موسى على ذمته إلى قول الله تبارك وتعالى وإخوان لوط. إخوان لوط يعني قوم لوط، أرسل إليهم لوط عليه الصلاة والسلام لأنهم كانوا والعياذ بالله يأتون الذكران ويدعون النساء، أي أن الواحد يجامع الذكر ويدعو النساء، كما قال لهم عليه الصلاة والسلام أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. دعاهم إلى الله عز وجل وأنذرهم وخوفهم من هذا الفعل الرذيل، ولكنهم أصروا عليه، فأرسل الله عليهم حجارة من طين مسومة يعني معلمة، كل حجارة عليها علم يعني علامة على من تنزل عليه وتصعق. وهذه الخطرة الرذيلة من أقبح الخصال، ولهذا كان حدها في الشريعة الإسلامية القتل بكل حال، يعني أنها أعظم من الزنا. الزنا إذا كان الزاني لم يتزوج من قبل فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عن السنة عن بلد سنة كاملة، وإن كان محسنا وهو الذي قد تزوج وجامع زوجته فإنه يرجم حتى يموت. أما اللواط فإن حده القتل بكل حال، يعني لو تلوط رجل لو شخص بالغ لو تزوج لو تلوط شخص بالغ بآخر بالغ

فهي تأتي بالحق وتأتي أيضا بحق اليقين، فإن الإنسان عند الموت يشاهد ما توعد به وما وعد به، لأنه إن كان مؤمنا بشر بالجنة وإن كان كافرا بشر بالنار، أعاذنا الله وإياكم منها. ذلك أي الموت ما كنت منه تحيي. اختلف المفسرون فيما هل هي نافية، فيكون معنى ذلك الذي لا تحيد منه ولا تنفك منه، أو إنها موصولة والمعنى ذلك الذي كنت تحيد منه ولكن لا مفر منه. فعلى الأول ذلك يكون معنى الآية ذلك الذي لا تحيد منه بل لا بد منه، وقد قال الله تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيك. وتأمل يا أخي، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ولم يقل فإنه مدرككم. وما ظنك بشيء تفر منه وهو يلاقيك؟ إن فرارك منه يعني جنونك منه في الواقع. لو كنت فارا من شيء وهو يقابلك، فكلما أسرعت في الجري أسرعت في ملاقاته، ولهذا قال فإنه ملاقيك. في الآية الثانية أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، لأنه ذكر في هذه الآية الثانية أن الإنسان مهما كان في تحصنه فإن الموت سوف يدركه على كل حال. هنا يقول ذلك ما كنت منه تحيد، يعني ذلك الذي لا محيد لك عنه. المعنى الثاني فيما أن تكون عيش موصولة، أي ذلك الذي كنت تحيد منه وتفر منه في حياتك قد وصلك وأدركك. وعلى كل حال ففي الآية التحذير من التهاون بالأعمال الصالحة والتكاسل عن التوبة، وأن الإنسان يجب أن يبادر لأنه لا يدري متى يأتيه الموت. ثم قال ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. النافخ في الصور هو ملك وكله الله تعالى به يسمى إسرافيل. والنفخ في الصور نفختان، الأولى نفخة الصعق فيسبقها فزع ثم صعق، والثانية نفخة البعث وبينهما 40. وقد سئل أبو هريرة راوي الحديث ما المراد بال40، فقال أبيت، أي أني لا أدري ما المراد بال40 التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن المراد بقوله هنا نفخة في الصور النفخة الثانية، بدليل قوله ذلك يوم الوعيد. وهذا يعني أنه في هذه النفخة صار يوم القيامة الذي هو يوم الوعيد. فإن قال قائل يوم القيامة يوم وعيد ويوم وعد، وعيد لمن؟ للكفار، وعد للمؤمنين. فلماذا ذكر الله تعالى هنا الوعيد دون الوعد؟ لأن السورة كلها في مبدوءة بتكذيب المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام، فناسب أن نغلب فيها جانب الوعيد. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم إلى آخر، فكان من الحكمة أن يذكر الوعيد دون الوعد. ومع ذلك فقد ذكر الله تعالى أصحاب الجنة فيما بعد، لأن القرآن متاني. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، جاءت يعني يوم القيامة كل نفس، أي كل إنسان كل بشر، ويحتمل أن يكون المعنى كل نفس من بني الإنسان ومن الجن أيضا ممن يلزمون بالشرائع. لأننا إن نظرنا إلى السياق وقوله ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه إلى آخره، قلنا المراد بالنفس هنا نفس الإنسان. وإذا نظرنا إلى أن الشرائع تلزم الجن كما تلزم الإنس، قلنا إن وأن الجن يحشرون يوم القيامة ويدخل مؤمنهم الجنة وكافرهم النار، قلنا إن هذا عنه، فالله أعلم بما أراد. معها سائق يسوق وشهيد يشهد عليه، بما عمل، لأن هؤلاء الملائكة عليهم الصلاة والسلام قد وكلوا بكتابة أعمال بني آدم من خير وشر، وكما سبق أنهم يكتبون كل شيء الخير والشر واللغو، لكن لا يحاسب الإنسان إلا على الخير أو الشر. ثم قال تعالى: لقد كنت في غفلة من هذا. كنت الخطاب لمن؟ للإنسان. وفيه ما رحمك الله فيه ما يسمى بالالتفات. الالتفات معناه أن ينتقل الإنسان في أسلوبه من خطاب إلى غيبة، أو من غيبة إلى خطاب، أو من تكلم إلى غيبة. المهم أن تختلف الضمائر. وفائدة ذلك الالتفات أنه يشد ذهن السامع، فبينما الكلام على نسق واحد إذا به يختلف. انظر إلى قوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، وبعده: وبعثنا منهم 12 نقيبا، ولم يقل وبعد. وانظر إلى الفاتحة نقرأها كل يوم في كل ركعة من صلواتنا: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، بعده: إياك نعبد، ولم يقل إياه نعبد. وسياق الآيات للغائب، الحمد لله ما هو المخاطب، ما قلت الحمد لك يا رب. فالمهم أن الصفات أسلوب من أسلوب اللغة العربية، وفائدته شد ذهن السامع لما يلقى إليه من الكلام. لقد كنت في غفلة من هذا. وكما تعلمون أن الجملة هنا مؤكدة بثلاثة مؤكدات: لقد كنت، وهي كثيرة الوقوع في القرآن دائما: لقد كنت، لقد كان، لقد جاء. هذه الجملة يقول العلماء إنها مؤكدة بثلاث مؤكدات: الأول القسم، والثاني اللام، والثالث قد. إذ أن التقدير: والله لقد كنت في غفلة من هذا. وهنا نطرح سؤالا: أليس خبر الله تعالى حقا وصدقا سواء أكد أم لم يؤكد؟ بلى لا شك، لكن ما دام القرآن نزل باللسان العربي فإنه لا بد أن يكون التأكيد في موضع وعدم التوكيد في موضع، لأن المقصود أن يكون هذا الكلام هذا القرآن في أعلى مراتب البلاغة. لقد كنت أي أيها الإنسان في غفلة من هذا، أي كنت غافل عن هذا اليوم، ساهي في الدنيا كأنك خلقت لها، فكشفنا عنك غطاءك، يعني هذا اليوم كشف الغطاء وبان الخفي واتضح كل شيء، فبصرك اليوم حديد أي قوي، بعد أن كان في الدنيا أعشى أعمى غافل. لكن يوم القيامة، يوم تجد كل الناس ما عملت من خير محضرة، يتبين كل شيء. نسأل الله تعالى أن يحسن لنا ولكم الخاتمة والعاقبة، وأن يحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نبتدئ هذا اللقاء كما هي العادة بالكلام على تفسير كلام الله عز وجل الذي هو أشرف الكلام وأفضله وأنفعه للقلوب. فإن الله سبحانه وتعالى نزل هذا القرآن على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليبين للناس ما نزل إليه. وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا كافيا، لكنه قد يخفى على الناس إما لقصور علمه أو لضعف فهمه أو لغير ذلك من الأسباب المعروفة. يقول الله تعالى: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. قرين الإنسان هو الملك الموكل به ليحفظ عنه أعماله، لأن الله تعالى وكل بأعمال بني آدم عناية بهم، وكل بهم ملائكة عن اليمين وعن الشمال قريب. وهذا من عناية الله بك أيها الإنسان، أن وكل بك هؤلاء الملائكة يعلمون ما تفعل ويكتبون لا لا يزيدون فيه ولا ينقصون منه. يقول هذا ما لدي عتيق أي حار ويحضر للإنسان، فيقال ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. قوله ألقيا في جهنم قد يشكل على طالب العلم، لأنه قال وقال قرينه هذا ما لدي عتيق، قرين مفرد أو مثنى؟ قرين، نعم مفرد. وهنا ألقيا فيها ألف، ألف التثنية، فكيف صح أن يخاطب الواحد بخطاب الاثنين؟ اختلف المفسرون في الجواب عن هذا، فقال بعضهم ألقيا ثنيا، ثنية الجملة واتصل بها ضمير التثنية بناء على تكرار الفعل، فيكون قوله ألقيا مثل قوله ألقي ألقي، فالتكرار إذن للفعل لا للفاعل، هذا قول. القول الثاني أن قوله وقال قرينه هذا ما لدي عتيق، إما أن يكون مفردا مضافا، والمعروف أن المفرد المضاف يكون للعموم فيشمل كل ما ثبت من قرين، وعلى هذا فيقول قال قرين أي الملكان الموكلان به. فإذا قال قائل أروني دليلا أو شاهدا على أن المفرد يكون لأكثر من واحد، قلنا مرحبا. يقول الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهل نعمة الله واحدة؟ شوفوا يا أخوان، لا، لأن الله قال تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، لكن نعمة الله مفرد مضاف يكون شاملا لكل نعمة. ويمكن أن يقول قائل إن قوله وقال قرينه هو واحد من الملكين، ولا شك أنه يجوز أن يتكلم واحد من الاثنين باسم الاثنين. وعلى كل حال فيكون قوله على هذا التقدير الثالث والثاني، يكون قوله ألقيا في جهنم على بابه، أي أن الضمير هنا ضمير تثنية الفاعل، كل كفال عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر. خمسة أوصاف، كل كفار، وكفار هذه صيغة مبالغة، فإما أن يقال إنه كان صيغة مبالغة لأن هذا الكافر قد فعل أنواع من الكفر، فإذا جمعت الأنواع صارت كثيرة. وقد يقال إن هذه الصيغة ليست صيغة مبالغة، وإنما هي صيغة نسبة، كما يقال نجار وحجاب من أشبه ذلك ممن ينسب إلى هذه الحرفة، فيكون معنى كفار أي كافر لكنه قد تمكن الكفر في قلبه والعياذ بالله. عنيد أي معاند للحق لا يقبل مهما عرض له الحق بصورة شيقة بينة واضحة، لا يقبل. الوصف الثالث مناع للخير، يمنع الخير، فيمنع الدعوة إلى الله، ويمنع بذل أمواله فيما يرضي الله، ويمنع كل خير، لأن قوله للخير لفظ عام يشمل كل خير. وقوله مناع كأنه يلتمس كل خير فيمنعه، فتكون هذه الصيغة صيغة مبالغة. معتد أن يعتدي على غيره، يعني ليته يمنع غيره من الخير بل يعتدي عليه. انظروا مثلا إلى كفار قريش، ماذا صنعوا مع الرسول؟ منعوه من الخير أو لا؟ منعوه، اعتدوا عليه؟ نعم اعتدوا عليه. مريب أي واقع في الريبة والشك والقلق، وكذلك أيضا يشكك غيره فيدخل في قلبه الريبة. فكلمة مريب تقتضي وصف الإنسان بها وحمل هذا الوصف إلى غيره. الوصف الخامس الذي جعل مع الله إله آخر، كفار عنيد مناع للخير معتدل مريب الذي جعل مع الله إله آخر. نعم، إذن الوصف الثالث فتكون ستة أوصاف: الذي جعل مع الله إله آخر، وما أوسع هذه الكلمة. وإذا كانت هذه الكلمة وصفا للكفار العنيد فالمعنى أنه يعبد مع الله غيره، يعبد مع الله غيره. وكلنا يعلم أن المشركين كانوا يعبدون مع الله غيره، فيعبدون اللات ويعبدون العزى ويعبدون منات ويعبدون هبل، كل قوم لهم طاغية يعبدونها، يعبدونها كما يعبدون الله، يركعون لها ويسجدون لها ويحبونها كما يحبون الله ويخافون منها كما يخافون من الله، نسأل الله العافية. هذا إذا جعلنا الذي جعل مع الله آخر وصفا لهذا الكافر العنيد. أما إذا جعلناها أشمل من ذلك فإنها تعم كل إنسان تعبد لغير الله وتذلل لغير الله، حتى التاجر الذي ليس له هم إلا تجارته وتنميتها فإنه عابد لها. أنتم معي؟ حتى صاحب الإبل الذي ليس له هم إلا إبله هو عابد لها. الدليل على هذا أن من انشغل بشيء عن طاعة الله فهو عابد الله. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميس. عبد الدينار هذا تاجر الذهب، عبد الدرهم تاجر إيش؟ الفضة. تعس عبد الخميصة تاجر الثياب، لأن الخميصة هي الثوب الجميل المنقوش. تعس عبد الخميلة تاجر الفرش، أو ليس بتاجر يعني لا يتجه بهذه الأشياء ولكنه مشغول بها عن طاعة الله، إن أعطي رضي وإن لم يعطى رضي. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم من اشتغل بهذه الأشياء الأربعة عن طاعة الله سماه عبدا لها. أيضا في القرآن الكريم ما يدل على أن العبادة أوسع من هذا أيضا. قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إله هوى. فدل ذلك على أن كل من قدم هوى نفسه على هدى ربه فهو إيش؟ قد اتخذه إله. ولهذا يمكننا أن نقول إن جميع المعاصي داخلة في الشرك في هذا المعنى. ما هو المعنى؟ أنه قدمها على إيش؟ على مرضات الله تعالى وطاعته، فجعل هذا شريكا لله عز وجل في تعبده له واتباعه إياه. فالشرك أمره عظيم وخطره جسيم. حتى الرجل إذا تصدق بدرهم وهو يلاحظ لعل الناس يرونه ليمدحوه ويقولون إنه رجل كريم، يعتبر إيش؟ إيش؟ مشركا مرائيا. والرياء شرك، الرياء شرك. أخوف ما خاف النبي عليه الصلاة والسلام على أمتي، أخوف ما خاف عليهم الشرك الخفي وهو الرياء. فعلى هذا نقول: الذي جعل مع الله إلها آخر، إن أردت أنها وصفا خاصا بالكفار العنيد فإنها تختص بمن يعبد الصنم والوثن، وإن أردت بالعموم فتشمل كل من اشتغل بغير الله عن طاعة الله. وعرفتم الأمثلة والأدلة على ما ذكرنا. قال الله تعالى: فألقياه في العذاب الشديد. ألقياه في العذاب الشديد وهو عذاب النار، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها بمنه وكرمه. بعده قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. هو يدعي أن قرينه هو الذي أعطاه وهو الذي صده عن سبيل الله، فيقول قرينه: ربنا ما أعطيت، ما أمرته أن يكون ولا أن يكون عنيدا ولا أن يكون معتديا ولا أن يكون مريبا ولا أن يكون مشرك مع الله أحدا، ما فعلت هذا، ولكن كان في ضلال بعيد. كان أي هذا الكافر في ضلال بعيد عن الحق. حينئذ لدينا خصمان: الكافر العنيد والقرين. الكافر العنيد يدعي أن القرين هو الذي أغواه وأطغاه، والقرين ينكر ذلك، فيقول الله عز وجل: لا تختصموا لدي. الخصوم منقطعة لأن الحجة قائمة ولا عذر لأحد. وقد قدمت إليكم بالوعيد، أي أوعدتكم على المخالفة، فلا حجة لكم، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يعني لا أحد يستطيع أن يبدل قولي، لأن الحكم لله عز وجل وحده. فإذا كان الله تعالى قد وعد أو أوعد فهو صادق الوعد سبحانه وتعالى. وأما الإعاد فقد يغفر ما شاء من الذنوب إلا الشرك. وما أنا لظلام للعبيد، يعني لست أظلم أحدا. وكلمة ظلام لا تظن أنها صيغة مبالغة وأن المعنى أني لست كثير الظلم، بل هي من باب النسبة، أي لست بذي ظلم. والدليل على هذا هو المعنى، وأنه يتعين أن يكون هذا المعنى، قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يظلم إيش مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. ويقول عز وجل: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ويقول عز وجل: ولا يظلم ربك أحدا. والآيات في هذا كثيرة، أن الله لا يظلم. بل إننا إذا تأملنا وجدنا أن فضل الله وإحسانه أكثر من عدله. جزاء سيئة إيش؟ سيئة مثلها. جزاء حسنة 10 أمثال. لو أردنا نأخذ بالعدل لكان السيئة بسيئة والحسنة بحسنة، لكن فضل الله زائد على عدله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى يجزي بالفضل والإحسان لمن كان محسنا، وبالعدل بدون زيادة لمن كان مسيئا. ما يبدل القول لدي وما أنا بالظلام للعبيد. ويأتي إن شاء الله بقية سبحان على هذه السورة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يجعل علمنا دالا لنا على مرضاته، إنه على كل شيء قدير. نبدأ فيه كما هو العادة بتفسير آيات من كتاب الله عز وجل، ونحن في سورة قاف عند قوله تبارك وتعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يوم هذه ظرف زمان، والظروف الزمانية والمكانية وكذلك حروف الجر لا بد لها من متعلق، أي لا بد لها من فعل أو ما كان بمعنى الفعل تتعلق به. فما هو متعلق قوله يوم نقول لجهنم؟ نقول هو محذوف، التقدير: اذكر يوم نقول لجهنم. وليعلم أنه يوجد في اللغة العربية كلمات تحذف، بل ربما جمل تحذف، وذلك فيما إذا دل عليها السياق. فهنا الكلمة التي تتعلق بها كلمة يوم محذوفة، تقدير: اذكر يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يسألها الله عز وجل: هل امتلأت؟ وهو يعلم سبحانه وتعالى أنها امتلأت أو لم تمتلئ لأنه لا يخفى عليه شيء، لكنه يسألها هل امتلأت، ليقرر لها ما وعدها سبحانه وتعالى. فإن الله يقول وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فيسألها هل امتلأت، يعني هل حصل ما وعد الله به، لأن الله تكفل بأن يملأ الجنة ويملأ النار. فتقول هل من مزيد، هل هنا اسم استفهام، لا هل هنا أداة استفهام وهي حرف، هل هي استفهام طلب أو استفهام نفي، انتبهوا للفرق، هل هي استفهام طلب بمعنى أنها تطلب الزيادة، أو استفهام نفي بمعنى أنها تقول لا مزيد على ما فيه. في هذا للعلماء قولان، القول الأول أن المعنى هل من مزيد، أي لا مزيد على ما فيه، وهل تأتي لاستفهام النفي كما في قوله تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، أي ما من خالق. وعلى هذا فتكون النار امتلأت، إذا قالت لا مزيد على ذلك فالمعنى أنها امتلأت. وقيل هل للطلب، أي تطلب الزيادة. وإذا اختلف العلماء في التفسير أو غير التفسير فالمرجع إلى ما قاله الله ورسوله، فلننظر أي القولين أولى بالصواب. ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة عليها قدمه، أو قال عليها رجله، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. فأي القولين أولى بالصواب؟ أنها استفهام طلب، يعني تطلب الزيادة، ولكن رحمة الله سبحانه غضبه يضع عليها عز وجل رجله على الوجه الذي أراد، ثم ينزوي بعضها ينضم بعضها إلى بعض وتتضايق وتقول لا مزيد على ذلك، أو تطلب ثم ينتهي الموضوع. فحقت كلمة الله أنه ملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين. في الحديث الذي سقته إثبات القدم أو الرجل لله عز وجل، فهل هو قدم حقيقة أو قدم بمعنى المقدم، يعني يضع الرب عز وجل من يقدمهم إلى النار حتى يملأها، وهل الرجل الرجل الحقيقة أو الرجل بمعنى الطائفة، لأنه يقال رجل من جرائم مثل طائفة من جرائم، أيهما أولى؟ الأول، يعني أن المراد رجل حقيقة لله عز وجل، إلا أنها لا تشبه أرجل المخلوقين بأي وجه من الوجوه، نعلم علم اليقين أنها لا تشبه مثل أرجل المخلوقين. من أين علمنا أنها لا تشبه مثل أرجل المخلوقين؟ لا، من أين علمنا أن رجل الله لا تشبه ولا تماثل أرجل المخلوقين؟ إيش؟ لا لا، انتبه انتبه، ها؟ من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، والمقصود من قوله تعالى يوم نقول جهنم هو تحذير الناس، لأن كل واحد منا لا يدري أيكون من حطب جهنم أو يكون من نجا منها، نسأل الله أن ينجينا وإياكم منها. ثم قال عز وجل وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، أي قربت للمتقين مكانا غير بعيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا أي ما تشاهدون من قرب الجنة، إيش ما توعدون، أي هذا الذي توعدون. فإن الله تعالى وعد المؤمنين العاملين الصالحات وعدهم الجنة،

والأرض هي هذه الأرض التي نحن عليها وهي سبع أراضين كما جاء به السنة صريحا وكما هو ظاهر القرآن في قوله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن وما بينهما أي بين السماء والأرض. والذي بين السماء والأرض مخلوقات عظيمة يدل على عظمها أن الله جعلها عديلة لخلق السماوات وخلق الأرض فهي مخلوقات عظيمة. والآن كلما تقدم العلم بالفلك ظهر من آيات الله عز وجل فيما بين السماء والأرض ما لم يكن معلوما لكثير من الناس من قبل. في ستة أيام أولها الأحد وآخرها الجمعة، ولو شاء عز وجل لخلقها بلحظة لأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لكنه جل وعلا يخلق الأشياء بأسباب ومقدمات تتكامل شيئا فشيئا حتى تتم، كما أنه لو شاء لخلق الجنين في بطن أمه بلحظة لكنه يخلقه أطوارا حتى يتكامل. كذلك السماوات لو شاء لخلق السماوات والأرض وما بينهما لو شاء لخلقها بلحظة لكنه عز وجل يخلق الأشياء تتكامل شيئا فشيئا. وقال بعض العلماء وفيه فائدة أخرى وهي أن يعلم عباده التأني في الأمور وأن لا يأخذ الأمور بسرعة، لأن المهمة هو الإتقان وليس العجال والإسراع. وما مسنا من لغوب أي ما مسنا من تعب وإعياء، وهذا كقوله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن. فهو عز وجل خلق هذه السماوات العظيمة والأرضين وما بينها بدون تعب ولا إعياء، وإنما انتفع عنه التعب جل وعلا لكمال قوته وقدرته. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فاصبر على ما يقولون، أمر الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصبر على ما يقولون، وقد قال عز وجل في آية أخرى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نار. اصبر فإن العاقبة للمتقين. فاصبر على ما يقولون، وهم يقولون إن محمد كذاب وساحر وشاعر وكاهن ومجنون وأنه لا بعث، وإن كانوا يقرون بالرب عز وجل وأنه خالق السماوات والأرض لكن لا يقرون بأمور الغيب المستقبلة. فأمر الله أن يصبر على ما يقول، والصبر على ما يقولون يتضمن شيئين: الأول عدم التضجر مما يقول هؤلاء وأن يتحمل ما يقوله أعداؤه فيه وفيما جاء به، والثاني أن يمضي في الدعوة إلى الله وألا يتقاعس: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. سبح تسبيحا مقرونا بالحمد في هذين الوقتين قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال أكثر المفسرين المراد بذلك صلاة الفجر وصلاة العصر وهما أفضل الصلوات الخمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما الفجر وفيه برودة الليل والعصر وفيه برودة النهار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. فالصلاة التي قبل طلوع الشمس هي الفجر، والصلاة التي قبل غروبها هي العصر. وفيه دليل على أن المحافظة على هاتين الصلاتين من أسباب دخول الجنة والنظر إلى وجه الله الكريم. وأفضلهما العصر، لأن الله تعالى خصها بالذكر حين أمر بالمحافظة على الصلوات فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي العصر، كما فسرها بذلك أعلم الخلق بكتاب الله وهو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، المراد إيش؟ الفجر. وقبل الغروب المراد صلاة العصر. ومن الليل فسبح، أيضا سبح الله من الليل. ومن هنا التبعيد، يعني سبحه أيضا من الليل جزءا من الليل، ويدخل في ذلك صلاة المغرب وصلاة العشاء، ويدخل في ذلك أيضا التهجد وأدبار السجود، أي وسبح الله أدبار السجود أي أدبار الصلوات. وهل المراد بالتسبيح أدبار الصلوات هنا، هل المراد النوافل التي تصلى بعد الصلوات كراتبة الظهر بعدها وراتبة المغرب بعدها وراتبة العشاء بعدها، أو المراد التسبيح الخاص الذي هو سبحان الله والحمد لله والله أكبر؟ فيه قولان للمفسرين، ولكن لو قيل بهذا وهذا لكان له وجه. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، أي انتظر لهذا النداء الذي يكون عند النفخ في الصور وحشر الناس. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك، أي اليوم يوم الخروج من القبور. يوم يسمعون ذلك يوم الخروج، ايش بعده؟ إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. إنا يقول الله عن نفسه إنا نحن تعظيما لها، نحيي ونميت أي نحيي بعد الموت ونموت بعد الحياة، فهو قادر على الإحياء بعد الموت وعلى الموت بعد الإحياء. وإلينا المصير أي المرجع، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا أي مصيرهم إلينا في ذلك الوقت، تشقق الأرض أي تتفتح عنهم أي عن هؤلاء في قبورهم، تتشقق كما تتشقق الأرض عند طلوع النبات سراعا، أي يأتون سراعا إلى المحشر. ذلك حشر علينا يسير أي سهل علينا، لأن الله تعالى يقول في كتابه فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، نعم يقول فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، ويقول إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. وهذا يدل على يسر ذلك على الله عز وجل. نحن أعلم بما يقولون، وهذا وعيد لهؤلاء الذين يقولون في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يقولون. أخبر الله هنا أنه لا يخفى عليه حاله وأنه يعلم ما يقولون، ثم قال وما أنت عليهم بجبار، أي لست عليهم بذي جبروت فتجبرهم على أن يسلموا ويؤمنوا بك. ولهذا قال فئة أخرى أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أي عظ بالقرآن الكريم من يخاف وعيد، أي من يخاف وعيدي بالعذاب، لأن هؤلاء هم الذين ينتفعون بالتذكر بالقرآن. القرآن يذكر به جميع الناس لكن لا ينتفع به إلا من يخاف الله عز وجل. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتذكرين بكتابه المتعظين بآياته.